يوميا على أنغامي. صدق صارت أشو حبي رجب قلبي ولك حني كبر شوقي ولك غنيت ومثل حبك أبد ملقي. صدق صارت أشو حبي رجب قلبي على أنغامي. حبي ولا ينقص حبيب انت هي تاج الراس. حبي ولا ينقص حبيب انت هي تاج الراس. وعد عنك ولا أبعد لأن حبك ولا ينعد يثغ الكون لأزود يا عمر بيك أنا انجنيت. صدق صارت أشو حبي أشو حبي رجب قلبي قلبي ولك حني ولك حني. حصريا على أنغامي. سبع موتات بيا تموت ولا عدت انت تحب الموت. سبع موتات وعد من روحي وقلبي بس انت تظل حبي حبنا يحرس ربي وابد ما نختلف يا ريت. صدق صارت صدق صارت أشو حبي حبي رجب قلبي.